الحمد لله رب العالمين، وصلاته وسلامه على أشرف النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن خل الحديث كتاب الله، وخل هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تكلمنا في الحصتين السابقين على مقدمة ديال كتاب السنة للإمام البربهاري، ووصلنا إلى مسألة 48. غادي نعودها، لأن الناس تغربها، كثير من الناس يصحبوا بأن المنتحر بأنه كافر، هذا ليس بصحيح. وهذا الشريط الثالث. بسم الله الرحمن الرحيم. مسألة 48، والصلاة على من مات من أهل القبلة. معنى القبلة؟ المصلون الموحدون، هذه القبلة اللي تقول لا إله إلا الله وخلاص، المرسوم اللي زنا ورسمناه نصلي عليه. والزاني والزانية، ماشي الزانية المتعاطي للزنا وما تصلي ما موحدة ما والو، لا، المرأة زنات وحصلناها ورسمناها كانت مؤمنة مصلية وغرها الشيطان وصافي، لا هو معناها ما المتعافية للزنا بلا شكرا ما تصلي شيء وراه مشركة كل شيء. الزانية معنى المسلمة، لأن الزنا لا يخرج من الإسلام، وشرب الخمر لا يخرج من الإسلام، واللي انتحر على حسب ما سمع، يعني ما سمعنا عليه أنه قال شي كلمة الكفر ولا شي حاجة زعز من الدنيا وسبحان الله وسميته، ولا ما نعرف اش طريقه في عقله، وشار ما راسه فوق السطح ولا شاري الصواني، ولا على كل حال ماشي كافر نصلوا عليه. والذي يقتل نفسه وغيره من اهل القبلة والسكران كذلك وغيره، الصلاة عليهم سنة، الا ان يعني الفاضل ما يصليش عليهم، اللي قال العلماء يصلي عليهم واحد من الائمة الضعاف وخلاص، ماشي من ذاك الناس المزيانين زجران لهم. أما إذا كان الإنسان أعلن توبته وكان زنيا وكان يعني مخمرا ثم تاب توبة نصوحا، من قل أسرع كان شكران يصلي عليه الفاضل، يصلي عليه الإمام اللي هو مزيان، لأننا قلنا البارح بأن التوبة تجب ما قبلها، التوبة بيقنطني رحمة الله، الإسلام يجب ما قبله، التوبة كذلك تمحو ما قبلها. مسألة، وهذه مسألة العقيدة، ما حسيت عنها اختيارية ولا شيء حاجة، لها واجب على كل واحد، احنا مغفرين وخلاص، وما لا واجب حال هذا الشيء تعرف وزيادة عليه ماشي غير هذا. مسألة 49، ولا يخرج أحد من أهل القبلة من الإسلام حتى يرد آية من كتاب الله. إلى أرد شيء آية من كتاب الله أو حادث صحيح من سنن رسول الله عز وجل، سنن الله أو سنن الرسول صلى الله عليه وسلم، أو يرد شيء من أثار الرسول صلى الله عليه وسلم، أو يذبح لغير الله. ها أصحاب المواسم المساكين اللي تيطلبون الشتاء من الصالحين المسمى خارجين من الإسلام، أو يذبحوا لغير الله، واش بقينا عن قلوب مسلم؟ لا. أو يصلي لغير الله، أو يسجد لغير الله، وإذا فعل شيئا من ذلك فقد وجب عليك أن تخرجه من الإسلام، وما تكونش معاصي ولا مذنب ولا شيء أبدا، الحق ديالك تقول كافر، لأن نحن نقول ما عندهم من الله، إذا ما عندك الغيرة وكان الغيرة ديال الدين ما عندك شيء. وإذا لم يفعل شيئا من ذلك فهو مؤمن مسلم بالإسلام لا بالحقيقة، مؤمن مسلم بالعاصم اللي كنشوفوا كيديرهم، أما حقيقة لمن يعلمها الله، إحنا نحكموا بالظواهر والله يتولى السرائر. هو مؤمن مسلم بالاسم نعم لا بالحقيقة. ما الحقيقة يعلمها الله. وقلنا البارح بأن العنوة الإيمان هو أركان الإسلام. التي أعمل الإنسان أركان الإسلام معنى أنه مؤمن. وإلا اختلف شيء حاجة من أركان الإسلام نقص فيه الإيمان. المسألة 50 وكل ما سمعت من الأثار يعني قال الرسول صلى الله عليه وسلم مما لم يبلغه عقلك جاك شي آيات قيماتها فيها شيء نحو قول الرسول صلى الله عليه وسلم قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن عز وجل حال هذه العقل ديالك ما يفهمهاش ما تحملها شيء هو ضمر على الله ستقل فيها. وقوله إن الله تبارك وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا في ثلث الأخير من الليل غادي تجي تقول لي والنيل ديال هنا في ثلث الأخير ديال المغرب ماشي ديال الجزائر ماشي ديال كذا ماشي ديال مصر ماشي وكيفاش واش نازل دائما نقول الكيفية يعلمها الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قلت حنا نطرحوا هذا السؤال ولكن الله لا يقاس بغيره. انت تصدق بان الله تعالى تنزل خلاص وكفى ويقول هل من سائل فاعطيه هل من تائب ساتوب عليه هل من مستغفر فاغفر له ولكن احنا لا نحسن نشكره. وينزل يوم عرفه ينزل في ثلث الأخير كل ليلة ويوم عرفة كذلك وينزل يوم القيامة كذلك إلى المحشر ويتكلم مع كل واحد من عباده. قلنا البارح بدون حجاب ولا ترجمان هذه عقيدة المسلمين وعباده متسنلون العاصي ولا كل شيء وإنما الكافرون يشوف فيهم النظر في الغضب وهم يشوفوه يشوفوه معلوم ولكن في الجنة محجوبون. أما في الحساب اللي هو يتحصل لك يشوف الله يوم القيامة وجهنم لا يزال يطرح فيها. اسمع جهنم يوم يقول لجهنم هل امتلأتي وتقول هل المزيد غير تسمع هو هنا صعيب تاني حتى يضع الله عليها قدمه جل ثناؤه وتقول قد قد قد قد فتجتمع ولا تقبل احد ضيقة خلاص. قوله تعالى للعبد اذا معنى الله تعالى تينزل والله تعالى في الاخير ويوم عرفة وضع القدم ديالو في جهنم الله هذه عقيدة اهل السنة والجماعة لما قبل أشيرة ماشي منا وإلى صعيب على قدر فوضمك الله تعالى قل آمن في بالله وصدقت رسول الله هذا هو إن العقد يلنا قصير. قلوب العباد بين مصبان من صابي الرحمن يقلبها كيف يشاء قال لي كيف يسمح كافر قد يسمح مؤمن قد يمسي مؤمنا وبالعكس. وقول الله تعالى للعبد إن ما شئت إلي حولت إليك أنا إن تقربت إن ما شئت إلي أنا شئت مسرعا إن تقربت إلى في الطاعات يعني أسرعت إليك بالغفران وبالتوبة وغير ذلك وفي حقيقتها كذلك. وقوله إن الله تبارك وتعالى ينزل يوم عرفة وقوله خلق الله آدم على صورته كما خلقه بيده وهنا العلماء مختلفين اللي هو ترك العقل دياله هو هدف ما تركش يفوض أمر الله واش الله خلق آدم على صورة آدم اللي هي معروفة اللي هي 60 قدم وثمانية في العرض 60 درع يعني 30 متر في الطول وثمانية متر في العرض لا ثمانية ديال 4 متر في العرض أو خلقوا على صورته هو. العلماء مختلفين على اثنين هنا على كل حال فوض أمرك لله وقل الله تعالى خلق آدم على صورته وخليها كما شاء الله. وكذلك خلقوا بيده. هذا دليل بأن الله تعالى عند اليد. وغرس الجنة عدن بيده. وكتب التوراة مكتوبة من السماء بيد الله إلى موسى. أما القرآن لا. ينزل به جبريل على النبي وعيث النبي الكتب يكتبه. وهذا الناس اللي يقولوا اليد عند الله هو القدرة. ما ميزة آدم؟ أبقت عنده ميزة. ولا التوراة ولا غرس الجنة في عدنين. وقول النبي صلى الله عليه وسلم رأيت ربي في أحسن صورة. ولكن هذا في المنام. الله تعالى لا يرى في الدنيا. أما الصوفية فإنهم يدعون أنهم يرون الله. وكل من ادعى أنه يرى الله فقد كذب. وأشبه هذه الأحاديث فعليك بالتسليم. هذه اللي ما العقل ديالك ما قدت عليها ماشي مثل ما شاء ما قدت عليها والعقل ديالك قصير والفهم قصير. فوض أمرك الله وصدق وفوض أمرك الله صدق بها. لا تفسر شيئا من هذه بهواك. عندكش تبغي تفهم بالهوى ديالك. شوف تشتير في السلف الصالح إما ديال القرآن بالقرآن وإما حديث الرسول وإما الصحابة وإما سكوت. فإن الإيمان بهذا واجب. والإيمان بهذا الشيء اللي قلنا كله واجب. فمن أنكر شيئا من هذه الأشياء فهو كافر. لأن المؤمن عنده واحد خاصية تؤمن بالغيب والغيب هو هذا. أما الكفار الملحدين قالك لا خصنا نشوف الله هكذا كما قال اليهود. قال لهم واحد المعلم الملعون جبد القلم قال دايت تشوفوا هذا القلم. قالوا يا تشوفوا كان ولا ما كانش. قالوا له كان. قال لهم تشوفوا الله. قال له لا. قال لهم يدر ما كانش ولا أصحاب غير واحد ولا عشرين. ما كان فيها ولا أصحاب غير واحد. نتلقى واحد الدري قال له أستاذ أنت بعقلك ولا مجنون؟ قال له بعقلي. قال له تشوف عقلك؟ يا ما شتي عقلك وعقلك تشوف الله. بزاف عليك تشوف الله. فبهيت الذي كفر وكل مدرسة فيها كفر ديالها. كل مدرسة. وكل خارج المدرسة. فمن فسر شأن بهذا من هذا بهواه أو رده فهو جهمي ومن طائفة جهمية الذين ينكرون صفة الله. من سنة 51 ومن زعم أنه يرى ربه في دار الدنيا. الصوفية كلهم كذاب. قالك إلا ما لقيت الخلوار من عبد الله مظلم قالت اجمعي فيك على تمارتك. قالك ودير هكا لا تشوف شي حاجة. ما شوف يقولوا هاد الجماعة دابا تيشوفوا الله. قالك شوفوا الشيطان. شي واحد جيت في قيق قلنا في عودي الحاجة عبد القادر. قال لي هم شفت الله. قال له شفت أمك. قال له ذات العالم شفت أمك اللي شفت يجمل الله شوف الله. ومن زعم أنه يرى ربه في دار الدنيا في دار الدنيا فهو كافر بالله عز وجل. أما في الآخرة قدم لنا أنه من الإيمانيات أننا نرى ربنا يوم القيامة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. من سنة 52 والفكرة في الله تبارك وتعالى بدعة. يعني في ذات الله كيف ذات وكيف صفات ديالو هذه بدعة. لقول الرسول صلى الله عليه وسلم تفكروا في الخلق ولا تفكروا في الله. فكروا في الآيات ديال الله والخلق السماوات والأراضين والإبل والمعيز وكذا لآخره. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإن السماء كيف رفعت وإن الجبال كيف نصبت والأرض كيف سطحت. ما تفكروا شيء في الله تعرفوا كيف الحقيقة ديالو. فإن الفكرة في الرب تقدح الشك في القلب. لذلك تقول الشيطان رأى النبي نبهنا. تيجي الشيطان يقول لك والله خلق هذا وخلق هذا وخلق الجبال وخلق الريحة. يوش من خلق الله؟ يمشي معك بشوية تقول على ربي بالله صلى الله عليه وسلم يموت لسحال فوق على الخير. يسمع. مسألة 53، واعلم أن الهوام والسبع والدواب، الهوام والسبع الحشرات كلها والحيوانات كلها، فضلا عن الجن والإنس، كلها نحو الذر والنمل والذباب والناموس وغيرها، كلها مأمورة لا يعملون شيئا إلا بإذن الله تبارك وتعالى، كلها مأمورة لا تعمل شيئا إلا بإذن الله، إلى قصدك تبنر بإذن الله. لأن علم الله محيط في كل شيء، بل هو الذي خلق كل شيء. سنة 54، الإيمان بأن الله تبارك وتعالى قد علم ما كان من أول الدهر، عالم اللي كان من أول الدهر من خلق السماوات والأرض، والله تعالى بل علمها قبل، إن الله قدر المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض في 50,000 سنة، 50,000 سنة قبل يخلق السماوات والأرض، عارف سميتك وخلقك وخلق شحال تعيش شحال رزق ديالك شحال. وما لم يكن كيعرف اللي كان واللي ما غاديش يكون، وما هو كائن أحصاه الله وعده عدا، سورة مريم، أحصاه الله ونسوه وعدهم عدا، ومن قال إنه لا يعلم كان وما كان وما كان وما هو كائن فقد كفر بالله العظيم. إيش الشيطان يقول شيء زعما عرفت الشيطان تبنى. وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، لبقاء أنثى فيها أنثى ولا ما فيهاش، لا تحمل ولا تلد إلا بإذن الله وعلم الله. وعشات المرا فيها 160 سنتيم والكرش ديالها قد الجملة وما أعلمها شيء ولا كده، وبدأت عيط لفاطمة الزهراء، قال فاطمة الزهراء ما عمرها فاطمة الزهراء كانت مقابلة النساء وهي ميتة وما تسمع لك شيء وما ما عندها باش تجي باش تركب وما كاين شيء، أمول عبد القادر الجيلاني ليش هادو ليسوا من أهل القبلة اللي تعيط حال هادو، والمغالين في الصالحين والأنبياء ليسوا بمسلمين مشركين، ولا تصح الصلاة خلفة من يعتقد هذا الاعتقاد. مسألة 55، انتقل من العقيدة إلى مسألة فقهية، ولا نكاح إلا بولي وشهيد يعدل وصدق، وما يصح الزواج إلا بالولي وزوج ديال الشهود وصدق، ما تقدم عنا قلا أو كثرة ولو درهم، والولي لابد منه، إلا ما كانش الولي يعني النائب ديال الحكومة في البلاد قاضي أو النائب ديالو في القرية أخرى ولا في القيادة أخرى اللي هي اعتماد ديال شي بلاد ما عندهاش لا على عمها ولا خالها ولا حتى شي، يزوجها الوالي. ومن لم يكن له ولي، اللي ما عندوش الولي، السلطان ولي من لا ولي له، السلطان والنواب ديالو، ماشي السلطان الكبير عاد يجي يعقد الناس، لا النائب ديالو القاضي والقاضي صغير وعلى كل حال، والشيخ ديال القبيلة إذا كان مزيان، والإمام القبيلة يحترموه الناس في القبيلة. المسألة 56، وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثة، ها المصيبة شحال وقع فيها الناس، وجا عندي واحد انا شاهد بنفسي، انا جا عندي واحد قال لك راه واحد الانسان طلق مرته ثلاثه المرات دابا راه حملت منه، ما فهمتش وزعما نشوفوا شي واحد يزوجها عاد يردها ولا شي مصيبه هاد الحلاه هادي. واللي طلق المرأة ثلاثه ديال المرات قد حرمت عليه ولا تحل له حتى تنكحها زوجا غيره، حتى تزوج الزوج غيره بلا تحرميات بلا حيلة بلا تصنصات بلا تزوجها باش تحللي بلا كذا، يعني تزوجها بنية التابيتي ثم وقع الخصام فطلقها ومات عنها، وهذاك باقي بغاها حتى تكمل العدة عاد يزوجها بالصدق الجديد والوالي وكل شيء. أما هنا يلا رديتها زر ما كاين لا والي لا عدل ولا تشي بالك. كثير من البيوت خربانة سيما هذو اللي كيتقلقوا سكايرية مساكين صار سباسة وكذا يتقلقوا بزاف، وما عمر شي واحد ما يشتي يتقلقوا على السبسي ديالك، يهرس المرأة وما يهرس السبسي، وهذا حماق ايوا هرس بعد ذيك المصيبة ليش تهرس المرأة؟ لا والتهرس ديال المرأة هو اطلقها مصيبة، تنستعملوا الشجاعة في غير محلها. شوف هذه المسألة هذه راه كتوقع في كل بلاد، كل بلاد فيها هذه المصيبة هذه، حتى نكي عازل جن غيرها بنية الدواء ويموت عليها وبالشرط يجمعها، ينعس معها كما ينعسوا الرجال مع عيالاتهم ويدق عسيلتها وهي تدق عسيلته، عاد ويطلقها عاد يمشي هذاك يخطبها مرة أخرى إلا بغى أمالها إلا بغات هي. أما بزوجها ودار نكاح قال لي وما توصلهاش شيء الله يرضي عليك، قال غاتي 10,000 فرنك ولا 50,000 فرنك ما توصلها شيء راه ما كاين حتى شي حاجة. وكاين اللي تسمح لهم بان على الضمير الحلو في لهم تيقول له غير سر غير بشرها معليش. وعندي اخبار واحد تمرد زمان حرمت عليه هكذا واستاجر واحد 8 ايام اعطاه المراه 8 ايام والماكله والشراب 8 ايام عاد طلقها له. هذا ليش تيقول النبي صلى الله عليه وسلم لا الله المحلل والمحلل لا لا تجيش ولا اللي جاب تجيش تجيش المستعار، من الذين ما يعرفوش تجيش المستعار يعرفوه هم اللي بادية. انا عندي معيشات ما عندي حولي، انا مشي عند واحد نطلب لي حولي دياله ويبات عند الغنيمة واحد جوج ليلة ولا ثلاثة يحمله، وهذا حرم المرأة مش اطلب التيس مش شي شي زرزاي ولا شي مصيبة ولا على كل حال، وبشرط عاد تقول له هذاك ما بغيتش لا ما تزوجيش لهذا. تبني كي عاد زوجا غيره يعني، والنكاح كله في القرآن مقصود به الزواج ما عدا هذا، هذا حتى يجامعها وبلا تحرمية. ايوه على كل حال من سنة 57 ولا يحل دم امرئ المسلمين يشهد ان لا اله الا الله يعني بالشروط ديالها ويشهد ان محمدا عبده ورسوله الا باحدى ثنان، الا داروا حدا من ثلاثه عاد تنقتلوه تنقتلوا الشريعه ماشي احنا وياكم نجيو نقتلوه لا نقتلوا الحكومه. زاني بعد احصان اللي مزوجو طلق ولا باقي عنده واخا حرب الغكاع واخا باقي شاب يعني سن المراهقه اللي كيسميوها سن الجنون وكذا زنا وحصلناه يقتل يرجم حتى يموت او مرتد بعد ايمان او كان مسلم ثم ارتد اختار المجلسية ولا اليهودية ولا وثنية لا يعبد الصنم او قتل نفسا مؤمنة ولا يقتل مؤمن، اما اللي يقتل الكفر لا يموت. وفي الزمن اللي يقتل الكفر صوب الشغل ليه واللي يقتل المؤمن معليش لا سيما اليهودي، أو قتل نفس المؤمنة بغير حق. واحد في الصوفية شاف يهودي عفش على القرآن وضربوا حكموا عليه 18 عام. هي في الصوفية دابا راهو لا دفن من اللحم. واليهودي ما مات ما ولد. ويضربوا. فيقتل به وما سوى ذلك. يكون قتلني أنا والله ما يعطيه غير 90 ولا 4 ولا بلاش بقى. والله ما يدير له 18 واحد ثاني هنا شارك مع شي يهودي واحد شلح هنا شي حاجة فرشوا لي يهودي. على كل حال مشى نزر الزوجة ديالتي حيد لها شوية ومشى عندو المكتب الدار البيضاء قتلو تا واحد مالي ب 18 عام. وما سوى ذلك فدم المسلم على المسلم حرام أبدا، من غير هالثلاثة دم ديال المسلم حرام ما يموتش حتى تقوم الساعة. المسألة 58 يعني العقيدة، خاطر اسم المسألة دابا كلها عقيدة عقيدة عقيدة. وكل شيء مما أوجبه أوجب الله عليه الفناء يفنى، كل الحاجة اللي وجب الله تعالى تفنى ما عدا بعض المسائل ما يفنوش. إلا الجنة ما تفنى شيء، والنار ما يفنى شيء، والعرش ما يفنى شيء، والكرسي ما يفنى شيء، واللوح ما يفنى شيء، والقلم ما يفنى شيء، والصور ما يفنى شيء، ليس يفنى شيء من هذا أبدا. سبعة ديال المسائل ما تفناش، ديال المخلوقات ما تفناش. وخد سمعوا كل شان هلك إلا وجهه، كل من عليها فان، ويبقى وجهه ربك ذي الجلال والإكرام، ليس على عمومه، بل هاد السبعة هادو ما يفنوش. نفسي لاش العلم صعيب. ثم يبعث الله الخلق على ما ماتوا عليه يوم القيامة اللي مت عليه، سواء الإيمان ولا كيف ما مت حيا تبعث، ويحاسبهم بما شاء. وحاسبك الله تعالى بالحساب اللي بغى، فريق في الجنة وفريق في السعير. خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، أولياء الله وأولياء الشيطان، ما كيشتاد. ويقول لسير الخلق ممن لم يخلق للبقاء كونوا ترابا، مخلوقات اخرى من غير الجن والانس يقول لهم كونوا تراب، كيوليو تراب خلاص، كيتحاسبوا المخلوقات كلها اللي خلقناهم والمعيز وكل شيء يتحاسب، المخلوقات كلها تحاسب، اللي ماشي البشر والبشر خلاص يتحاسب، يتحاسبوا كل واحد يحضر لقم صاحبه يقول له كوني ترابا يكونوا ترابا، وتيت من الكفر يا ليتني كنت ترابا حتى هو باش ما يمشيش الجنة. ولكن هي تاهيه ما كان غير الضريع والزقوم والحنوشة والعقارب نصيب. المسألة لاعتقاد عقيدة 59 والإيمان بالقصاص يوم القيامة بين الخلق كلهم من آدم والسبع والهوام حتى للذرة من الذرة، حتى النملة من النملة تأخذ الحق لا تعدها. حتى يأخذ الله عز وجل لبعضهم من بعض، لأهل الجنة من أهل النار. اللي في الجنة كيف الحق لأهل النار يأخذ الحق ديالهم، وأهل النار من أهل الجنة كاللي في النار يأخذ الحق ديالهم، وأهل الجنة بعضهم من بعض. اللي غادي يمشيو للجنة لا بدا يتحاسبوا، ماشي والله يسامح بالك على داخلين قاب، لا واحد ما يسمح بحقه. واهل النار بعضهم من بعض، هذه العقيدة. المسألة العقيدة 60 وإخلاص العمل لله، أن تخلص جميع أعمالك لله عز وجل، وأن تتبع فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا لم تفعل هذا فعملك هباء منثورا. كل من أشرك مع الله غيره يقول الله تعالى وقادمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذه عقيدتكم يا إخوان، هذه عقيدة المسلمين. مسألة 61 والرضا بقضاء الله والصبر على حكم الله. تعال هذه اللي انتهت. والرضا بقضاء الله. لا عليك مصيبة ترضى بقضاء الله. شوف الزمن الأول، شوف الفرق بيننا وبينهم. إذا أصابتهم النعماء شكروا وحمدوا الله وصلوا وتصدقوا واحسنوا الفقراء المساكين، وإذا أصابتهم الضراء صبروا. أما في هذا الزمن إذا أصابتهم النعماء رقصوا وغنوا وسكروا، اختلط الرجال في النساء وتركوا الصلوات وسوسوا على الجيران. وإذا أصابتهم الضراء كفروا. يسخطون ولا يرضون بقضاء الله وقدره. واصحاب ليس الجاهل لا. هذا ماشي الإسلام، هذا عندنا ما عندناش الإسلام احنا ديال ديال انسحروا على ظهره باش يتنفخ على القط. قالك نسخوا. فين شاف النور؟ منين هالوقت؟ منور فين؟ بالزف واجهر من الحمار قالت منور. واحدة يا عدم انترد وش ما عندكم عقلكم؟ منور مين جاء؟ وجيت من 50 صبرة منور بالصح. جاب شي واحد صغير صيد وشي واحد صغير شي جامعة صيد شي واحد صغير سماه عصفور الجنة. ايش هاد الهضره؟ الدب الكل هذا مزيد عصفور الجنة. والرضا بقضاء الله، ترضى بقضاء الله خيره وشره. ما تغضبش ابدا ولا تخشاي، ما تقولش حل حل الدويه ميت ليها الولد. قالت لها الموت خلات مريض 7 و8 عرفت غير ديالي. وش عم حتى ما تيموتوا الولاد؟ قالت لها شوف الناس عندهم الرباع كاع ما تيموتوا الولاد توا. والله ما تيقولوا ابدا. اصحاب لي ما نسال الله. ولا يقول شادي 20 سنه كنخدم ما عمرنا صفرناها كاع. الناس دخلوا المدينه داروا الديور سميتو حنا كاع مصيبات. ما درنا والو جالس ما كاين حتى شي حاجه. والصبر على حكم الله والصبر على احكام الله. لا كنت فقيرا صبر الله رد عليك ذلك ويختبرك. لا كنت غني عرف بان ذاك المال اما قنطره الى جهنم واما قنطره الى الجنه. اصحابه غير بهاك الله عطاك المال. هذه يهود عندهم المال واش بغاهم؟ والإيمان بما قال الله عز وجل تأمن في كل ما قال الله. قلت أن قال القرآن أو حديث قدسي أو نطق به الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه وحي. والإيمان بأقدار الله كلها خيرها وشرها. ماشي إذا عجبك الحال وتفرح وتدل في ستايل إذا عجبك الحال وتلقى لواحد القرب حال بيبي واحد الزيف وبدأت مسح 7 أيام ما كلش شي واحد تدخل غرب ديالك بلا ما فيك شي واحد انت في فوق ديال الطقسي زق سوق سيت من عند عدار الزقي. واحد يلقى في الشارع، واحد يلقى في العمل، واحد ليش بوليتي بوك جديد؟ تعرفوا بوك جديد شكون هو؟ هذيك الهيمة اللي تكون حتى الخشبة في الدرسان ما تتمشي هي غير شوية. هي اللي كتدور كل شيء. مش نزلنا العزاز يجيو الناس، لا لا ما نزلناش ان شاء الله. كيفاش فيها الشيء عن السلام؟ دفنوا سيروا شغلكم. واحد يلقاك في السوق، واحد يلقاك في الشارع، واحد يلقاك منين تفنتو، وسلم على المصلي. هو أزاني قبل أفنم خبره في الليل شيء يزر وفين اللي كيجي شي حاجة تهو يعد زعما تيعزلو حتى هو تيجلس المرض عليهم ولا خزاب غير تيعزل غير في الحمر زعما راه حتى هو منهم تعرف واش تدير والإيمان بأقدار الله كلها خيرها وشرها وحلوها وضرها باش اللي هي حلوة والحمد لله اللي مرة وغضب قد علم الله من العباد عاملوا الله تعالى تعرف اش تنعملوا والعمل ديالنا هو اللي خلقها والله خلقكم وما تعملون وإلى ما هم صائرون وعرف الغبي واش جهنم ولا جهنم ولا جنة لا يخرجون من علم الله أبدا ولا مخلوق تخرج من علم الله ولا يكون في الأراضين ولا في السماوات إلا ما علم الله عز وجل لا موجود لا في السماء ولا في الأرض إلا بذلك الشيء اللي يعلم الله تعالى كل شيء اللي فيه علم الله بل هو اللي خلقه وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك هذا هو لمن رقب تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك ولا خالق مع الله عز وجل هذا هو الإيمان بالقضاء والقدر اللي جبت من عند الله ما كانش اللي يردها واللي ما جبت من عند الله ما كانش اللي يجيبها لك يسبت بها أبدا هذا الخبر من الخيال ديالنا كنت دابا شي واحد قال له المقدم غدا قال له قال جيب لي واش تصور وبدا يترعد انا باش بغاني وانا باش بغيت قال نمشي تما واش انا عبد الله في داري واش زعما قال هذا عند المولى هذا ومنين يدخل يقول لي ماشي معاهم انا غير لقيتهم ودخلت لصافي راه ماشي معاهم ما تنعرف حد كاع راه ما تنعرف حتى واحد من عامس وراه عرفناهم اللي قالوا بحال هادشي العقيدة 62 اسمع هذا رجعنا للفقه ثاني والتكبير على الجنائز أربعة ديال التكبيرات الجنازة وهو قول مالك بن أناس وسفيان الثوري والحسن بن صالح وأحمد بن حنبل والفقهاء وهكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن نعلمكم صلاة الجنازة لما تتعرفوهاش يعني صلاة الجنازة التكبيرة الأولى الله أكبر ما فيش دعاء الاستفتاح نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونقرأ الحمد والصلاة صغيرة نقول الله أكبر نصلي على النبي الصلاة الإبراهيمية وترفع يدك ثالثة ادعي الميت الرابعة ادعي المسلمين ولا تسلم أما تقصح الخشبة سمرة صليتي مع الميت راه ما كانش ولا اش تقولوا الأئمة اللي كيسمي في الجوامع اش تقولوا على الميت الله أكبر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم إنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك كان يشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وحدك لا شريك لك إلى آخره الله أكبر الحمد لله والصلاة والسلام اللهم تعود هذه أربعة مرات هذه ماشي صلاة الصحيح البخاري أنس بن مالك قرأ الحمد وبالجهر قال لهم لتعلموا أنها سنة وما عمري صليت وراشي ايمان وقريت الحمد والصوره مع هذا واحد بارك الله يرحمه واحد يقول حاج المهدي في الجامع ديال ايران الحمريه ايوا صلاة عنده ما شاء الله صليت وراه مع في الجنازه قريت الحمد وقوله الله احد عاد قال الله اكبر وما هادو وليش تتعب اصواتكم من انت يقول الامام الله اكبر كل شيء شهادة الله اكبر لا ليش تنغوشوا لازم إذن العقيدة 63 والإيمان بأن مع كل قطرة ملكا هذا دعنا في المقدمة البارح ولكن هناك يوضح مزيان كل قطرة اللي نزلت ديال المطر معها ملك من عند الله ينزل من السماء حتى يضعها حيث أمره الله عز وجل. العقيدة 64 والإيمان بأن النبي صلى الله عليه وسلم حين كلم أهل القبيل يوم بدرين أي المشركين كانوا يسمعون كلامه وتأمن بأن النبي لما تكلم مع 70 المشرك اللي ماتوا في غزوة بدر جاهدر معاهم وتيخطبهم وقال عمر واش يسمعوا قالوا تيسمعوا لك ما يردوا شيء وتأمن بأنهم سامعين ولكن إن دموا لكن يا لا ينفع النظر. فكذلك اللي كان في النهضة كيسمع من ينتظر شعوب حالتنا هذه الأمر ديال الغيب المسلمون يؤمنون بالغيب. العقيدة 65 الإيمان بأن الرجل إذا مرض يأجره الله على مرضه. ولكن واش مطلق الرجل؟ واحد خبرني واحد من ثقة مشى عنده مريض وقال لي خصك تصلي قال لي واش من صلاة واستهزأ بالصلاة ومات ومات نتيجة المرض. واش هذا يجيره الله؟ هذا يحرق الله. لأن عنده واحد ولده شككوا في الدين دياله واللي قال له ما بقات لا صلاة ولا بقى شي حاجة ولده اللي كفر اللي صار سبب العلف دياله ليش عن واحد دابا ولده راه مصيبة عليه ما العقيدة 66 الشهيد يأجره الله على القتل والشهيد كذلك يعطي الله الأجر ديالو على القتل ديالو في سبيل الله. العقيدة 67 الإيمان بأن الأطفال إذا أصابهم شيء من في دار الدنيا يألمون فهم يحسوا بالألم وذلك أن نذكر ابن أختي عبد الواحد قال لا يعلمون وكذب. العقيدة 68 واعلم أنه لا يدخل الجنة أحد إلا برحمة الله ولكن عندك تسمع تمشي تنعس معناه إلى حسبك الله على النعم اللي أعطاك ما يبقى لك شيء في العمل ديالك إذا غادي يسمح لك معناه هذا النعم اللي عطاك ويحاسبك على ما اقترفت من الذنوب وخلاص. اما الى حاسبك ما يبقى لك والو غير عين وحده ولا الاربعه ديالها ما يبقى لك والو. ولا يعذب الله احدا الا بذنوبه. هنا كرد على شاعره اللي تيقول الله تعالى يستطيع ان يعذب المطيع ويرحم العاصي. اما يرحم العاصي هذا شغله. اما يعذب المطيع حاشا ابدا. ولا يظلم ربك احدا. اما اذا عذبوا راه عباده ديال تفسر شي حاجه. بيقدر ذنوبه راح ماشي يقول الله تعالى ولا ينقص له. الا بغى ينقص له ينقص له. ولو عذب الله اهل السماوات واهل الاراضين برهم وفاجرهم عذبهم غير ظالم لهم. الا عذب الله تعالى الجن والانس اللي في السماء وفي الارض وعذبنا ما ظلمناش. ما ظلمناش. لا يجوز أن يقال لله تبارك وتعالى إنه ظالم أبدا. قال في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا وما ربك بظلام للعبيد ولا يظلم ربك أحدا. وإنما يظلم من يأخذ ظلم من ليس له. شكون اللي تيتسمى ظالم؟ اللي تياخذ الحق اللي ماشي ديالو. والله الدنيا والسماوات والأراضي كلها ديالها إلى أخذ لي أنا ولا بغى يعاقبني واش ظالم؟ أنا ديالو. أنا عندي 50 نعشة وحدة بغيت نذبحها للضياف شغلك؟ عشرة بغيت نبيعهم في السوق 15 بغيت نعرفهم والخرين بغيت نخليهم بالجوع لان ما تيولدوا ما والو ما صالحين شيء. شغلي هذا مول الغنم يدير في الغنم ديال اللي بغاه والله تعالى يفعل في ملكه ما يشاء. شكون اللي تيظلم اللي تاخذ اللي ماشي ديالو؟ والله جل ثناؤه له الخلق والامر والخلق خلقه والدار داره لا يسأل عما يفعل وهم يسألوا. التصوير اللي اعتق راه ديالته والمال اللي اعتق راه ديالو والولاد شكون اللي هو احق به انت ولا هو؟ ولاش تخدموا من تيديه؟ اذا كان هو اولى به خلقك هو انت وياه ولاش تخدم من تيديه؟ ها؟ تبدا الرياء. شي مرة قال شي راجل شي الولد قالك عندي شي والديه واحد تحنوا عليه واحد لا وقال لهم كان عندكم انت وما محمد ديال الكبده ومحمد ديال الرية واحد يخدموا به الكبده واحد الرية الكبده ولا يقال لما وكيف ما تقولش لله علاش وكيف ماشي شغلك ما تدخلش في هذا البحر ولا غتغرق. لا يدخل احد بين الله وبين خلقه الواسطه مشات اما عبد القبور والاصنام وشيوخ الطريقه ما كاينش الواسطه بينك وبين الله ابدا. واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداع اذا دعا فليستجيبوا لي واليمين بي لعلهم يرشدون. العقيدة 69 وإذا سمعت الرجل يطعن على الآثار ولا يقبله وينكر شيئا من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا سمعت شي واحد يطعن في الآثار في السنة النبوية ولا يتكلم ولا أو ينكر شي حاجة منه وهو صحيح فاتهمه على الإسلام فهمه أنه ماشي مسلم. فإن رجل رديء القول والمذهب فإنه رجل رديء القول والمذهب لا مذهب دياله صالح ولا القول دياله. وإنما طعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لأنه إنما عرفنا الله وعرفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفنا القرآن وعرفنا الخير والشر الدنيا والآخرة بس بالآن بس عرفنا القرآن بس عرفنا الله بس عرفنا النبي بس عرفنا الصحابة بس عرفنا الصلاة بس عرفنا الزكاة في الآثار ولا نكرنا في الآثار في الحديث ما بيصير في كل شيء مشان العقيدة 70 وأن القرآن إلى السنة أحوج من السنة إلى القرآن. ايوه نرد بالك شوية يعني السنة كتجي القرآن تتبينه لنا يجي الواحد القول مجمل في القرآن قلت السنة ها المقصود ديال الله هنا وتجي الواحد المطلق تقيده وتجي الواحد مشكل تبينه والسنة ما كتحتاج للقرآن يعني تفسير القرآن لا بد له من سنة. مثلا الوصية للوالدين والقربين اللي قرأ هذا بطلبتش ومع الأقرأ هذه يقول لك يولي بغير السنة بغير يوصله ماذا يتجي. وجاء حديث الرسول يقول لا وصية لوارث لا توارث بين ملتين. إذن هذا خصص هذا العموم هذا والبيان كذلك جاءت الصلوات الخمس جاءت الصلوات في القرآن ما عرفنا واش جوج ركعات ولا أربعة ولا خمسة جاء القرآن بينها جاء الحديث بينتها. إلا ما كانش الحديث لذلك يقول كان القرآن مثلا ما نشبه الحديث قل ما تصليش يا عدو الله المجرم ما تصليش راه القرآن ما فيش ربعات الركعات في الظهر ولا العصر ولا العشاء ولا المغرب هكاين القرآنيين يقول كيف هذا كفر معناه يقول يا الله محمد رسول الله لا يمن غير بالقرآن ما أمن لا بالقرآن ولا بغيره. اسمع وأن القرآن إلى السنة أحوج من السنة إلى القرآن. ها؟ العقيدة 71 والكلام والجدل والخصومة في القدر خاصة منهي عنه. قدر الله ما تدخلش فيه بزاف. افعل لا تفعل. قال الله تعالى فعل هذه ما تفعلش هذه ما تقولش هو على شامرني وسميتو على شيء. إلا كان هو اللي خلق الأفعال وهو اللي أمرني باش ندير المعصية وكذلك. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. ما تدخلش في هذه الأمور ديال القدر. منهي عنه عند جميع الفراق لأن القدر سر الله. هذا سر ديال الله. ما فيش قدر عليك. هذا سر ديال الله مختص بالله تعالى. ونهى الرب تبارك وتعالى الأنبياء عن كلمة القدر. فالأنبياء قال لهم ما تدخلش في هذه الأمور. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخصومة في القدر. وكرهه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون. وكرهه العلماء وأهل الورع. ونهوا عن الجدال في القدر. فعليك بالتسليم والإقرار والإيمان. استسلم لقدر الله وتقرر والإيمان الصحيح واعتقاد ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في جملة الأشياء. واسكت عما سوى ذلك. العقيدة 72 الإيمان بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسري به إلى السماء. أسري به إلى السماء. وهنا واش السماء الدنيا ولا الثانية ولا الثالثة؟ أحاديث أخرى تبين بأن مشى إلى فوق السماء السابعة حتى قريب لله تعالى. لما بغى الله تعالى يفرض عليه الصلاة قال جبريل سير جيبو. أن الصلاة مهمة جدا. كل الأوامر نزلت إلى الأرض ولكن هي قال تعالى تجيبها أنت بيدك. وطلع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة وحدة وجاب الصلوات وما عرفش كي يدير لها. جا قبل الفجر وصلاة الفجر ما عرفش يصليها. ما صلاش الفجر. ما جاء المعلم احتار الظهر. عاد صلى به كيف يدير وحنا غير قال كيما بغيت انتو. مشى تكتا هو غسل يدير ما عمرو شال شي فقيه ولا شي قال مشى للجامع يصلي. وباش تصلي؟ سمي بلا تعليم؟ هذا حمق. شوف سيارة ما عم تطلع فيها والله ما تدفع في متر. زعما كل صلاة بحال السيارات وتيركبوا فيها هذيك البوات اللي ما تتعلموش كل شيء تكتب. هذه ما كاينش. ما عندوش البيرمي ما عندوش البيرمي ما واحد واحد في الواد واحد ضرب الساتور واحد ضرب الحيط واحد قتل أربعة واحد. واحد صليت حدا ثلاثة باب متعاد ديال الويتر صلى الله 11 وجبته كاع من دبوره في الصلاة. ما مصيبة. كل شيء له تدريب ما عدا الدين غير اجي وسير وعبد وصف. ما تنرضاوش نمشي ونسقسي وما تنرضاوش. نعرف نصلي. لو جا شي طالب يقرا عن شي فقيه قال له اسقري شوية قال له انا عارف نصلي. قال له وخصني اقرا عندك انت اذا عرفتي تصلي راه نقرا عندك انا. ماشي هكا هو كركبها بسرعة الغرب. أنا عارف ماشي تنقول يا ولدي. وصار إلى العرش وكلام الله تبارك وكلام الله تبارك وتعالى. النبي يتكلم مع الله ويتكلم مع الله. ودخل الجنة وطلع إلى النار. دخل الجنة وتسلى فيها وطلع النار ما تخش فيها. ورأى الملائكة شاف الملائكة ولقى الأنبياء في السماوات. تقول كيف تاني ما تقولش. لقى إدريس لقى يوسف لقى هارون لقى موسى لقى إبراهيم لقى ما تقول لي شيء كيف. طلع عليها الله على كل شيء قدير. وسمع كلام الله عز وجل ونشرت له الأنبياء اللي بتعرضوا له استعراض السماوات. ورأى سرادقات العرش والكرسي وجميع ما في السماوات وما في الأراضين في اليقظة حمله جبريل على الفرق حتى أدره في السماوات وفرضت له الصلاة في تلك الليلة. صلاة كان احتفل بسبعة وعشرين قال في فراش مع الناس لا لك تسوي مع راس وتتنصر في جر سيدي صعيب العتان عياه وتمسر وما تملكوا شيء غير اللي ما تصليش الفجر خير يمشي ناس إذا ما كانت تصليش الفجر تطلع الشمس حتى الظهر ما تصليش راه والو ما كاين تحرج هي ما تصليش ولكن ما نقولوش ما تصلي شيء ولكن صلي الفجر في وقته باش تقبل لك الدور اللي كتصلي اللي يغدروا الناس ولكن اللي فيه ينعس على ثلاثة اللي صلى العشاء ومشي ينعس ويعمر ساعة ويوصي مرتين والست والسو بيناتهم حرفها ويسيدوا شي حاجة إلا غدروا من النعاس وطلع الشمس صلاة صحيحة يودنوا ويصلوا ركعتين ديال الفجر ويقيموا صلاة ويصلوا صلاة الصبح كما كتصلى وقتها. أنا واحد نكتة هنا قام سمعتوها يصلي الفجر هو الأول عادي يصلي الصبح هذا اللي صلى العشاء وناضي ناس صار غير شويك ينوضي ناس وعمر ساعة وتوصوا بيناتهم أرانا واحد دي سهر بحالنا اللي سهران دار واحد الوقت سواء عمر الساعة ولا ما عمرها شيء سواء عول ينوض ولا ما ينوض شيء لا عول ينوض عول ينوض وعمر ساعة ولكن ذات السهران سفرة الساعات أنه تحلم ما اسمعش هذا إلى ما بطلع الشمس غادي ينوض يتوضاو وصلوا الفجر ويقيموا صلاة ويصلوا عصوا الله تعالى والصلاة صحيحة أرانا هزور من الوين سهرتي ولا ما سهرتيش عمرتي ساعة ولا ما عمرتي شيء المهم سمعتي الفجر وسمعتي كلاكسونات وسمعتي الطيور وسمعتي على كل حال عرفتي بأن الفجر طلع وكان قاعدة كان شو تسمع ما زال من ظلمتني ونعشتي حتى طلع الشمس صلي ولا لا صلي لا يقبل الله منها شيئا وإلا واش الله تعالى في تحديد الأوقات من أحكام الحاكمين ولا غير يلعب أيوة منين تشددوا عن الطبيب يقول لك أربعة ديال الحبات الصباح وأربعة في العشية في نص النهار وأربعة في العشية وتتقول له واش قبل الماكلة ولا بعد دير لي شرطة ما قاريش يقول لك شرطة تسميت ولا خيري والمرأة تقول لك واش شرطي الدواء فتخصموا فيها وتخلي لها لسامة أما الصلاة حتى للسقر علاش ما كتجمعوا الدواء ولا كل ما مسالينا شاي حتى العشية ودي 12 حبة مرة واحدة يدوك البيت وخطر هذا الطبيب حكيم والله تعالى ماشي حكيم ولا كاع ماشي غير يكتب جمعوا ديال يومين وثلاث ايام حتى الدواء جمع ديال يومين وثلاث ايام ماشي غير نهار لا ما مساليش الدواء جمع ديال يومين وثلاث ايام وجمع داك العجب كله وصرفو وجيب واحد لتر ديال الماء وكب حتى يمشي كل شيء ومن ثم يبني الشام الصلوات تجمعوه الدواء ما تجمعوه شيء ولات نصايح ديال الطبيب سبقات الاوامر ديال الله فين وصلنا؟ ورجع إلى مكة في تلك الليلة وذلك قبل الهجرة ثلاث سنين وما عرفش يصلي قلنا حتى علم له جبريل والنبي علم الصحابة والصحابة علموا من بعدهم وهذا ما بقاش يتعلموا تقول شي شيفاني تحس رجلك لهنا يضربك قال له اجمع رجلك عندك واحد قلت له في باب الحد في الرباط قلت له سوى صفوف حتى سلم قال لي واش حنا في العسكر ولا خسك القدم مع القدم والكعب مع الكعب والكتف مع الكتف والقلوب اكثر من ذلك القلوب حتى هي تكون حدا على وحده وتطبق السنه واحنا غير جاتهم دبورا يدوز عليك حتى السلام عليكم ما يقولون تيصلوا تيصلوا المسلمين المسيحيين ولا ما نعرفش هذا الدين الجديد ديالكم مازال تيصلي ما يصلي لاش واش الدين فيه جديد وقديم ما فيش فيه القديم اما جديد ما كاينش الدين الجديد كاع ما كاين كان غير القديم العقيدة 73 واعلم ان ارواح الشهداء في قناديل تحت العرش هذا عاود ثاني خليها تفوت امر الله في قناديل تحت العرش سراحوا في الجنة وارواح المؤمنين تحت العرش وارواح الكفار والفجار في براهوت وهي سجين تحت العربي لا كتاب الابراري لا في عنوان الكتاب الفجار لا في سجين سعنت ها فاتا اوكي العقيدة 74 هاكا ويلا حفرتي على اخوك دفناه ورجعنا وتبغي زعما تشد باللي تقول بالله تشوف واش تيجلس الميت ولا ما تيجلسش تلقاه ما قالش واش النبي صدق ولا كذب صدق لان الكيفية ديال الاخرة لا يعلمها الا الله والايمان بان الميت يقعد في قبره ويرسل الله فيه الروح حتى يساله منكر ونكير ويجلس ويرجع الروح ديالو كما كان في الدنيا ويساله عن الايمان وشرائعه وقولوا من ربك معناه من معبودك وما دينك ومن نبيك فاذا كان الانسان يعبد الله وحده لا شريك لا يقوم به الله واذا كان يتمشى على الاسلام يقول ديني الاسلام واذا كان يتبع النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتبع غيره يقول هو محمد هو محمد رسول الله اتانا بالبينات واتبعنا ولا كان غير سبه لنا ولا النوم غير سر يقول من ربك وما دينك ومن النبي يقول ها ها لا في سمعت الناس يقولن شن فقلت فيضرب بعمود من حديد بين اذنيه لو ضرب به جبل ضخم لصارت رفع ويغص في الارض 70 ذراعا وهكذا يعاقب الى القيامة ويضيق عليه في قبره ثم يسل روحه بالالم ما بقاش الالم تبدل الروح تيسوله وتسول الروح ديالو خلاص العقيدة 75 واعلم ان الايمان بقضاء الله وقدره هنا محذوفه شكل ما على كل حال العقيده 76 الايمان بان الله تبارك وتعالى هو الذي كلم موسى بن عمران ماشي اشتراك اللي مات